بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في المرة السابقة ونحن بصدد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وذلك بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بمجيء جبريل عليه السلام إليه في غار حراء ونزول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك يا أيها المدثر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه جاء الأمر إليه بقوله يا أيها المدثر قم الليل إلا قل، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فأمره الله سبحانه وتعالى بالنذارة، يعني بالنذارة والبشارة، فكلاهما يدل على الآخر. وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، لأنهم كان فيهم أناس كانوا شيوخ في قبائلهم ورؤساء ووجهاء في عائلاتهم، وكانت لهم ميزة على الناس. كان هناك جفاء منهم تجاه هذا الدين، لأنه غلب على ظنهم أنه يذهب برياستهم وبوجاهتهم، وأنه يجعل الناس سواء، يعني جميع الناس أمامه سواء، وأن هذا يجرئ عليهم العبيد وفقراء الناس وغير ذلك. فرفضوا هذا الدين لما جاء به من العدل والإحسان، وكان هؤلاء لا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك. وهذه آفة في كل الأمم، أنهم دائما يستدلون بأنهم وجدوا آباءهم على ذلك. وهذا أيضا في المجتمعات، أنهم يحتجون بالعادات والتقاليد، وأنهم نشأوا على ذلك، وأنهم يخشون من الناس أن يغيروا أو يبدلوا ما عليه الناس، مع أنهم قد يقرون بأنها عادات سيئة وعادات رذيلة، لكن لا يغيرونها خشية الناس وخشية المجتمعات وغير ذلك، ويحتجون بأنهم ورثوا هذا عن الآباء والأجداد وعن المجتمعات، ويكون عقبة في طريق التغيير أو عقبة في التاريخ في طريق الإصلاح. فهذه من العقبات التي تكون في طريق الإصلاح، وهي الاستدلال بما كان عليه الآباء والأجداد. ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف. وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب لوجود الحرم في مكة. فكان شيوخ العرب هؤلاء متصدرين للزعامة الدينية، لأن الناس جميعا يأتون من كل فج عميق للحج في بيت الله الحرام، وكان هؤلاء هم زعماء مكة، فكانوا يعني يسيطرون على البيت ويحصل وينالون الزعامة الدينية، ومحتلين مركزها الرئيس، ضامنين حفظ كيانها. فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية، لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم. فاقتضى الأمر هذا أن تكون الدعوة ليست دعوة علنية وليست دعوة جهرية في بداية الأمر، وهذا من السياسة الشرعية. فإن القائد دائما يختار الطريقة التي تؤمن أتباعه والتي تحقق المصلحة الغالبة وتدفع المضرة الغالبة، بحيث يعني ليست هناك مصلحة إلا وفيها ضرر، لكن المقصود أن تكون المصلحة هي الغالبة وأن يندفع الضرر الغالب. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة التي فيها نوع من التكتم حتى يكون له أنصار يستطيعون بعد ذلك أن يجهروا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى تستمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يفاجأ الناس، لأن الناس أعداء الأشياء التي لا يعرفونها أو التي يجهلونها، فالإنسان عدو ما يجهل. وبالتالي إذا جاء أمور يجهلها ومع هذه الأخلاق اللي كانت موجودة والحسد الذي سيكون للنبي صلى الله عليه وسلم من وجهاء قريش، يعني لماذا لم تنزل الرسالة على أبي لهب أو على أبي جهل أو على أبي سفيان أو على أبو طالب أو غيرهم من وجهاء قريش أو صفوان بن أمية أو أمية بن خلف أو غيره من وجهاء قريش، لماذا لم تنزل عليه، لماذا نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام هذا الشاب الذي نشأ يتيما ونشأ فقيرا ونشأ في كنف جده ثم في كنف عمه، وهذا سيكون في حسد كبير له من هؤلاء، وهذا الذي حدث. وأيضا لماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قبيلة، لماذا هذه القبيلة التي تنزل فيها الرسالة دون القبائل الأخرى، هناك مشكلة قبلية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن العصبية الجاهلية وقال أنها نتنية، وهذه من العقبات الأخرى التي قد تحول بين الإنسان وبين الإيمان أو تحول بين الإنسان وبين الإصلاح، أن يكون الإنسان متعصبا لقبيلته أو متعصبا لعائلته أو متعصبا إلى لونه أو متعصبا إلى جنسه، فهذا يؤدي إلى أنه قد يرفض الحق لا لأنه ليس بحق أو أنه يعلم أنه باطل، ولكن لأنه الذي جاء به ليس من جنسه، يعني سواء كان الذكور يتحيزون للذكورة أو الإناث يتحيزون للأنوثة أو يكون السود يتحيزون لبعضهم أو البيض يتحيزون لبعضهم أو يكون القبائل أو العائلات أو الأعراق، فهذا عربي وهذا كردي وهذا كذا ويتحيزون لأعراقهم، فهذه من العوائق أيضا التي تحول بين الإنسان وبين الإصلاح، وهي العصبية الجاهلية العصبية النتنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، وهذه من الأشياء التي تحول بين الإنسان وبين الإصلاح. فأيضا الناس يجهلون هذا الأمر. الأمر الثالث أن الرياسة التي لهؤلاء الشيوخ الكبار هذه الرياسة ستضيع، ولذلك وجدنا أن الإسلام تحرك ببطء شديد جدا في مكة ولكنه لم يكن كذلك في المدينة. لماذا؟ لأن المدينة كان معظمها شباب، لأن الحروب التي نشأت بين الأوس والخزرج أنهكتهم وأخذت شيوخهم معظمهم، يعني معظم الشيوخ اللي كانوا في المدينة أخذتهم الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج، وبقي الشباب، والشباب أكثر تفتحا من الشيوخ، لأن من شب على شيء شاب عليه، من شب على شيء شاب عليه، لما يأتي في الشيب يتمسك بما كان عليه في الشباب، ويبقى قليل الجدوى في الإصلاح، قليل الجدوى في الإصلاح. لكن الشباب عنده عقل متفتح وعنده رؤية ثاقبة وعنده حماسة وعنده جرأة أن يغير وأن يصلح، فهذه ليست موجودة في الشيوخ، يعني في الكبار السن ليست موجودة، لكن موجودة في الشباب. ولذلك سنجد أن الإسلام تحرك بسرعة في المدينة لكنه تحرك ببطء في مكة، وذلك لاختلاف السن. هؤلاء كانوا شيوخ يخافون على مناصبهم وعلى صدارتهم وعلى كذا وكذا، ولكن في المدينة كانوا شبابا، كانوا أكثر جرأة، كانوا أكثر قابلية للتغيير، كانوا عندهم حماسة حركة شديدة، عندهم تفتح، عندهم رؤية، عندهم نظر، وده قد لا يوجد في كبار السن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة في السر، ونقول إن ده من السياسة الشرعية، إن السياسة الشرعية إن الإمام أو القائد أو الرئيس أو غيره بيختار ما يناسب الرعية حتى لا يهلكها، وبالتالي بيختار الأأمن دائما، يختار الطريق الآمن دائما. عشان كده القرارات في الجماعات الكبيرة والمنظمة ما هوش زي القرارات الفردية اللي بيتخذها الإنسان لنفسه. يعني بعض الناس يقول لا أنا أعمل كذا ويبقى عنده نوع من الحماسة والإقدام وغير ذلك، فالذي يستطيع أن يفعله الفرد لا ينبغي أن يكون في الجماعة، لأنه ما يسع الفرد لا يسع الجماعة، لأن التحرك الجماعي تحرك كبير جدا وتحرك ثقيل جدا، لأنها جماعة مكونة من أفراد كثير، فلا بد أن ينتقي لهم الطريقة التي تناسب أضعفهم، لأنه لو اختار طريقة تناسب أقواهم أهلك الضعيف. ولذلك ينبغي في السير حتى في السفر أن القائد يسير بهم مسير يناسب الضعيف وليس مسيرا يناسب القوي، لأنه إذا سار مسيرا يناسب القوي فإنه يهلك الضعيف في السير، وكذلك في بقية الأمور. حتى لما يضع خطة عمل لابد أن يضع خطة للعمل تناسب أضعف الموجودين، لأنها إذا ناسبت الضعيف ناسبت القوي، إذا ناسبت الضعيف ناسبت، بعكس ما يختار الإنسان من القرارات لنفسه، فإنه قد يختار أقوى القرارات التي قد لا تتناسب في الجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا، فقال من صلى بالناس من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة. يبقى الجماعة هيبقى فيها ناس مختلفة، فإن فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، عايز يعمل اللي هو يعمله، بيبقى القرار الفردي غير القرار الجماعي. عشان كده لما نسمع قرارات تصدرها الجماعة يبقى لازم نفرق بين ان القرار ده جماعي ولا قرار فردي. القرار الجماعي ممكن يبقى اضعف من القرار الفردي، ليه؟ لانه لازم يختار الطريق الامن عشان يقدر يمر بالجماعة دي كلها، فلازم يختار طريق آمن، ما يقدرش يجازف بيهم، ما يقدرش يغامر بيهم. الإنسان قد يغامر بنفسه، قد يغامر الإنسان بنفسه، قد يجازف بنفسه، هو حر، لكن القائد لا يستطيع أن يجازف بجماعته ولا أن يدخلهم في اختبار، ما ينفعش يدخلهم في اختبار، وإنما لابد أن يختار لهم الطريق الآمن عشان يمر بهم من معبر آمن. عشان كده في فرق بين القرار الفردي وفرق بين القرار الجماعي، في فرق بين القرار الفردي وبين القرار الجماعي. الإنسان عايز يهلك نفسه يروح يهلك نفسه، لكن القائد ما يقدرش يهلك جماعته، ما يقدرش يهلك جماعته، فلا بد أن يمر بهم بطريق آمن، عشان كده هيختار لهم أحسن الطرق. هنشوف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوة سرية علشان يأمن المجموعة، هنشوف أن هو أمرهم بالهجرة إلى الحبشة مرتين عشان يأمن رأس المال بتاعه. الناس اللي أسلموا دول هم رأس مال الدعوة، هم رأس مال الدعوة، فعايز يحط رأس المال ده في خزينة مقفولة محدش يجي ناحيتها، علشان لما هيحتاج إليهم لما هيقوى الإسلام ويرجعوا هيبقوا ذخرا للإسلام. إنما لو قعدوا في مكة ممكن يقتلوا وممكن يعذبوا وممكن يضطهدوا وممكن يحملوا على الارتداد عن الإسلام، وذلك اختار لهم انهم هاجروا الى الحبشة مرتين، وبعدين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه الى المدينة بعد كده، كل ده علشان تأمين الجماعة. ما اخدش قرار صادم وقال تعالوا لا احنا نقف لقريش دي بصدور عارية، احنا هنقتلهم بدون سيوف، احنا خمسة ستة نقتل قريش كلها، لا، هذه القرارات لا تصلح في الجماعة، القرارات دي ما تصلحش في الجماعة، لابد من تأمين الجماعة، لابد من تأمينها واختيار الطريق الآمن لها. صحيح احنا قد نقول ده يعني ده سير ضعيف، ده خطى متساقلة، ده القرار جه بعد وقت، ده احنا اتأخرنا شوية في القرار. أيوة، لازم أنا أنظر نظرة شاملة ونظرة واسعة، ولازم أجمع معلومات كويسة، لأن أنا هاخد قرار مصيري ومتعلقش بي، لو بيتعلق بي خلاص أنا أخطأت أصبت مش مشكلة، هذا في حق نفسي، لكن يكون معايا جماعة يبقى لازم أختار لهم أحسن القرارات. عشان كده هنشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتخذ السياسة الشرعية في تأمين الجماعة المسلمة، أنه بدأ بالدعوة السرية، أنه بعد كده أرسلهم إلى الحبشة في هجرتين متتاليتين إلى الحبشة، وبعدين هاجر بهم إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. إحنا بنتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نطبقها على الواقع، عشان نطبق هذا على واقع الناس، وليس ان احنا سرد نسرد السيرة سرد ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا ونمصمص الشفاء. لا، لابد ان احنا نتعلم من خطى النبي صلى الله عليه وسلم وان نسير على دربه حتى ننجو وينجو الناس، يعني ننجو في هذه الحياة الدنيا وينجو الناس. الرعيل الأول اللي هي المجموعة الأولى التي أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الخير الحق والخير، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح، فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصدق خبره، جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ومولاه زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله عنه، وابن عمه علي بن أبي طالب، وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصديقه الحميم أبو بكر الصديق. أسلم هؤلاء في أول يوم للدعوة. يبقى لازم نتعلم كيف ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، كيف ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. بداية الدعوة لابد أن نسلك الطريق الآمن، إن احنا نبدأ أولا ندعو الأقارب، وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى في البداية الإنسان هيبدأ بأقاربه، بيبدأ بزوجته في دعوتها إلى الله، يعني إنسان التزم. يبقى أول ما هيعمل إيه؟ يدعو زوجته إلى الالتزام، يدعو أولاده، يدعو أبناء عمومته، أبناء أخواله، يدعو خاله وعمه وكذا، الدائرة القريبة منه اللي هي آمنة بالنسبة له، اللي هي آمنة بالنسبة له، اللي هي لو ما استجابتش له مش هتضره، مش هتؤذيه، لأن هؤلاء أهله وعشيرته، وبالتالي التأثير فيهم هو إما أن يؤثر فيهم بالهداية، وإن لم يؤثر فيهم بالهداية هم لن يؤذوه، يعني لن يقعوا عليه ضررا، اللي هي الدرجة القريبة منه. وبعد كده لما بيخرج إلى الدائرة الأوسع اللي هي دائرة الأصدقاء وزملاء العمل وزملاء الجامعة وغير ذلك، بيبدأ ياخد الناس اللي يتوسم فيهم ان هم اقرب الى الهداية، الناس اللي فيهم صفات اخلاقية جيدة، الناس اللي هم عندهم انصاف، الناس اللي عندهم عدل، الناس اللي يقبلوا الحوار. فبيبدأ دايما يبدأ بالاسهل، يبدأ بالأسهل، ما يبدأش بالأصعب، لأنه لو بدأ بالأصعب هيحدث عنده انكسارة هو، وممكن يتراجع عن الدعوة. فدائما يبدأ بالأسهل والقابل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فينتقي الناس الطيبين اللي عندهم تدين، اللي عندهم ميول، اللي عندهم أخلاق، اللي قابلين للحوار، ويبدأ يتكلم معاهم، وبعدين يخرج للدائرة التي هي أصعب ثم أصعب. لكن هو لما بيخرج للدائرة الأصعب بعد كده بيبقى له على الخير أعوان. يبقى في فرق بأن احنا نخرج للدائرة الأصعب الأول وبعدين ما يحصلش من الدعوة شيء، ونبدأ احنا نتقهقر أو نيأس أو نقنط من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو الإنسان يقول لك خلاص أنا علي نفسي بس. فإن هو لما بيخرج للدائرة الأسهل في ناس بتقبل الدعوة وبتقبل الفكرة بتاعته، فيبقى ليه أعوان على الخير، يبقى بدل ما هو واحد بقوا اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى يبدأوا هم يتحركوا هم خمسة ستة، يبقى يقدروا يأثروا في الآخرين، يبدأوا يأثروا في الآخرين. لأن الناس لما بتشوف حد قبل الفكرة دي خاصة من الناس الطيبين اللي أصحاب العقول الجيدة، فبيبدأ هو يحدث عنده ليونة بعد ما كان صعب ووعر يبقى سهل بعد كده ان احنا نقدر نصل الى قلبي. يبقى احنا لازم نختار الدوائر، وانذر عشيرتك الاقربين، يبقى نبدأ بالاهل والاقارب القريبين مننا ونحاول نصلحهم، بعدين نخرج للدوائر اللي هي دائرة الاصدقاء والزملاء العمل وزملاء الجامعة وكذا، وبعدين نخرج للدائرة التي هي اوسع من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا، بدأ بعشيرته، وثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الأقربين اللي هم قابلين للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأسلمت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، وأسلم زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. دول أول من أسلم، ويعني سطر التاريخ أسماءهم بماء الذهب في دخول الإسلام. وبعد كده بدأ الواحد تلو الواحد، يعني العشرة المبشرين بالجنة هم أول ناس أسلموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ الإسلام يزيد واحد واحد، يعني يزيد ببطء، يتحرك الإسلام حركة ببطء. فنجد أن الحركة دي كانت بطيئة في مكة علشان هناك عوائق كانت موجودة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها في المدينة كانت أسهل من مكة. ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام. يعني نشوف كده بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لوحده بقى معاه أبو بكر رضي الله عنه، لأن خديجة موجودة في بيتها، زيد بن حارثة مولى يعني عبد ومش هيقدر يتحرك في الدعوة، علي بن أبي طالب صغير، صبي صغير، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وجد له عونا في الدعوة وهو أبو بكر رضي الله عنه. وأبو بكر له مصداقية، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مصداقية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعتبره الناس صاحب مصلحة لأنه بيدعو إلى أنه رسول الله، لكن هذا يدلهم على الخير. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يبقى حيدل هو على طريق الهداية، حيقول للناس يا ناس اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام، اتبعوا محمد، هو جاء بالحق وجاء بالخير. وأبو بكر رجل عاقل ورجل أيضا من وجهاء قريش، فحيبقى دعوته لها قبول. يبقى عشان كده بنقول ان احنا لما بنبدأ بالأسهل بنجد لنا أعوانا على الخير، بدل ما أنا لوحدي لا، بيبقى معايا ناس بيدعوا بدعوتي، وده يبقى له أثر في نفوس الناس، لأن الناس قد تحجم أن تكون هي أول من تفعل ذلك. يعني يبقى الواحد يحجم، لو أنا ما فيش غير أنا صاحب هذه الدعوة وجيت لواحد أعرضها عليه، فممكن حتى لو اقتنع لكن يبقى خايف إن هو يبقى أول واحد يبص حواليه، لأ الناس كلها ما قبلتش الدعوة دي، فيبقى خايف إن هو يكون أول واحد يعمل. لكن لو سبقوا ناس فممكن هذا بيعطيه شيء من الدافع وشيء من الطمأنينة وشيء من القبول لهذه الدعوة. ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجل مؤلفا محببا سهلا ذا خلق ومعروف رضي الله عنه، يعني كان معروف بين قومه، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. فأسلم بدعوة عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام. ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهر، وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي ومرأة أم سلمة، والأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، وعثمان بن مضعون الجمحي وأخواه قدامة وعبد الله، وعبيدة ابن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرت التميمي، وجعفر بن أبي طالب وامرأة أسماء بنت عميس، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي وامرأة أمينة بنت خلف، ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص وحاطب بن الحارث الجمحي وامرأة فاطمة بنت المجلل، وأخوه الخطاب بن الحارث وامرأة فكيها بنت ياسر، وأخوه معمر بن الحارث والمطلب ابن أزهر الزهري، وامرأة رملة بنت أبي عوف، ونعيم بن عبد الله بن النحام العدوي. وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش. يعني هؤلاء كان فيهم العشرة المبشرين بالجنة، يعني هنلاقي المجموعة دي الأولانية دي كان كلها فيها العشرة المبشرين بالجنة. هؤلاء أفاضل الناس، هم الذين قبلوا الإسلام في بداية عهده وبداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هنشوف فيهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، ودول كلهم مع أبو بكر وعمر شكلوا العشرة المبشرين بالجنة، وفيهم أبو عبيدة ابن الجراح وسعيد بن زيد، يبقى بيكملوا العشرة المبشرين بالجنة. وعشان كده بنشوف ان الناس الاوائل دول هم كانوا افاضل الناس الذين قبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السابقين الاولين الى الاسلام من غير قريش عبد الله بن مسعود ومسعود بن ربيع القاري وعبد الله بن جحش الاسدي واخوه ابو احمد بن جحش وبلال بن رباح الحبشي وصهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر العنسي وأبوه ياسر وأمه سمية وعامر ابن فهيرة اللي هو كان مولى أبي بكر رضي الله عنه. وممن سبق إلى الإسلام من النساء غير من تقدم ذكرهن أم أيمن بركة الحبشية وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. هؤلاء معروفون بالسابقين الأولين، ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد الموصفين بالسبق إلى الإسلام وصل إلى 130 رجلا وامرأة، ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة أو تأخر إسلامهم بعضهم إلى الجهر بها. يعني كل اللي أسلموا كانوا في مكة 130 رجل وامرأة عبر 13 سنة. 13 سنة الداعي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده ان احنا ما نستبطئش الدعوة، يعني ما نستبطئش الدعوة، يعني هنا كده بواقع 10 في كل سنة، يعني بواقع 10 في كل سنة احنا ما نستبطئش الدعوة، ان احنا علينا ان احنا ندعو الى الله سبحانه وتعالى. استجابة الناس دي بيد الله سبحانه وتعالى، مش مسؤوليتنا، واحنا لن نسأل عنها، احنا نسأل عن ابلاغ الحق الى الخلق. هل احنا بلغنا الحق ام لا؟ هل احنا بلغنا الحق ام لا؟ اذا كنا بلغناه يبقى خلاص الناس امنوا، ما امنوش دي مش في قدرتنا ان احنا نحول قلوب الناس من الكفر الى الايمان، لكن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فعشان كده احنا ما نستبطئش نقول ده احنا ماشيين ببطء شديد، ده الناس ما بتستجيبش للدعوة، ده في كذا، ده في كذا، ده في الحاد بينتشر، ده في كذا بينتشر، زي ما بينتشر الالحاد وزي ما بينتشر المعصية وزي ما بينتشر الكفر، الإيمان بينتشر والطاعة بتنتشر، لأنه في توازن في الكون، عندما يشتد عود الحق يشتد عود الباطل، ولما يشتد عود الباطل لازم يشتد أمامه عود الحق. عشان كده احنا ما نفزع، يعني ما يحصلش عندنا فزع ولا جزع عندما نسمع بعض هذه الأشياء، لكن قد يحرك فينا ان احنا نبذل جهد أكبر، نبذل جهد أكبر، على الله سبحانه وتعالى يرتب على المجهودات التي نفعلها إسلام الناس أو هداية الناس، فنكون لنا النصيب الأوفر من الجزاء والثواب عند الله سبحانه وتعالى. الصلاة أول ما فرض من العبادات، وهي العبادة الوحيدة اللي فرضت في مكة، العبادة الوحيدة التي فرضت في مكة، بقية العبادات كلها فرضت في المدينة، لكن الصلاة وحدها هي التي فرضت في مكة. ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة. قال ابن حجر: كان صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا، وكذلك أصحابه، لكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا. فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وروى الحارث بن أبي أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه، وقد رواه ابن ماجه بمعناه. وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وقد رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك، ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات. ده بيدل على أولا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قبل فرض الصلاة قطعا، كان بيصلي قبل فرض الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس بالأنبياء، صلى في بيت المقدس بالأنبياء، ولما عرج به إلى السماء فرضت الصلاة. لما عرج به إلى السماء فرضت الصلاة. وإن الصلاة فرضت 50 صلاة في المعراج ثم خفضت إلى 5 صلوات وهي في الأجر 50، يبقى الصلاة فرضت في معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعراج ده كان بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، كان بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، يعني بعد ذهابه إلى الطائف ودعوة أهل الطائف ورجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف وما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، أسري به إلى بيت المقدس فصلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء فرضت عليه الصلاة. يبقى كان بيصلي قطعا قبل أن تفرض الصلاة، لكن الصلاة لم تكن فرضت ولم يكن يجتمع لها الناس ولا شيء من هذا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قبل أن تفرض الصلاة. الأمر الثاني اللي احنا لازم نعرفه إن الله سبحانه وتعالى قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو الكافر، قد ينصر هذا الدين بالرجل الكافر أو الفاجر. اللي هو ينصر الدين إيه؟ ينصر الدين حمية، يعني أن يرى أن في ناس من قومه مؤمنين بهذا الدين. عشان كده علي بن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان وسألهما في ذلك فأخبراه فقال اثبتا على ذلك، وده مع أنه كافر ومات على الكفر، لكن بنجد أن في نصرة قد تأتي من الرجل الكافر والفاجر. حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبو جهل أذى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا وأذاه، وانتظرت امرأة كانت رأت هذا المشهد، فلما رأت حمزة حكت له ذلك، قالت إن الحكم ابن هشام فعل ذلك بابن أخيك وكذا كذا، فأخذ ضربه بالسيف على رأسه وهو في وسط الناس إهانة له، وقال أتؤذيه وأنا على دينه. ولم يكن حمزة أسلم، لكن حمزة تحرك من باب الحمية، تحرك من باب الحمية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لازم نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد يطوع هذه الأرض ويسخر هذه الكائنات لنصرة هذا الدين، لنصرة هذا الدين. هذا إيمان لابد أن نؤمنه، وثقة بالله سبحانه وتعالى لابد أن نثق بالله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى إذا رأى منا أننا أهل لهذا فإن الله سبحانه وتعالى سيسخر هذه الكائنات لنصرة هذا الدين، حتى الكفار نفسهم سينصرون هذا الدين، حتى الفجار سينصرون هذا الدين، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. والله سبحانه وتعالى يريد هذا، لكن يريد أيضا أن يرى منا أننا أهل لهذا، أهل للنعمة، عشان ما ناخدش النعمة نضيعها أو نكفرها أو نجعدها أو نهملها. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يبقى ربنا يريد أن يمن علينا بالتمكين، لكن لابد أن يرى منا ذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. يبقى لازم إيمان ولازم عبادة وعمل صالح، ولازم عبادة وعمل صالح عشان نبقى أهل للتمكين، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمكن لنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يمكن لنا. لأن أنت لما تدي الطفل الصغير قطعة من الماس هيرميها في الزبالة، هيرمي الماس ده في الزبالة، تديله قطعة من الذهب هيرميها في الزبالة، ما يعرفش قيمتها، ما يعرفش قيمة هذه الأشياء. فإحنا لو كنا كذلك، نحن ما نعرفش قيمة نعمة الله سبحانه وتعالى، نعرفش ما أسد الله سبحانه وتعالى إلينا من النعم، يبقى هنتعامل معها بشيء من الجهل وبشيء من الإهمال بشيء من الجحود بشيء من الإنكار، وكل ده هيجعل هناك انتكاسة، أن تسلب النعمة منا، أن النعمة بعد كده تسلب ويكون المصيبة ضعفين، بعد ما كانت مصيبة واحدة تبقى مصيبتين، أن ربنا سبحانه وتعالى يستبدلنا ويأتي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يبقى يأتي الاستبدال، وده أمر صعب جدا، هذا أمر صعب جدا. فلابد أن احنا نكون أهل لنعمة الله سبحانه وتعالى، نكون أهل لنعمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا كذلك فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه يريد أن يمن علينا، يريد الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا. فإرادة الله سبحانه وتعالى علينا صرح بها القرآن. يبقى أن يكون هناك إرادة منا، إحنا كمان يكون في إرادة مننا، وهي إرادة أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا ونكون أهل لهذه المنة. ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة. قال ابن حجر: كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه، ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا. فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وروى الحارث بن أبي أسامة الحديث اللي احنا رواناه في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: تلك هي العبادة التي أمر بها المؤمنون، ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى غير ما يتعلق بالصلاة، وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد ويرغبهم في تزكية النفوس ويحثهم على مكارم الأخلاق ويصف لهم الجنة والنار كأنهما رأي عين، ويعظهم بمواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح وتحدو بهم إلى جو آخر غير الذي كان في المجتمع البشري آنذاك. طب احنا هنستفيد من ده ايه؟ نستفيد ان الدعوة اول ما جت، الوحي اول ما جاء، ما كانش بيتكلم على عبادات، ما كانش بيتكلم على اوامر ونواهي، كان بيتكلم على التوحيد. يبقى احنا نستفيد، طب الاسلام كمل وبقى فيه، الاسلام بقى فيه توحيد اللي هو عقيدة، وبقى فيه عبادة، وبقى فيه معاملة، وبقى فيه اخلاق، وبقى فيه أخلاق. طب إحنا دلوقتي بعد الإسلام ما كمل، طب الإسلام كان لسه بينزل بالتدريج ساعتها، عشان كده بدأ بالتوحيد. إحنا نستفيد من ده إن إحنا لما نيجي ندعو إلى الله نبدأ بالإيه؟ بالتوحيد. يبقى التوحيد أولا، التوحيد أولا. وده النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، وفي رواية توحيد الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى الدعوة كده. يبقى احنا لما نبدأ نكلم الناس نكلمه على توحيد الله سبحانه وتعالى، على عظمة الله، على حق الله سبحانه وتعالى عليه، على فضل الله سبحانه وتعالى عليه، على النعم التي يتمرغ فيها من الله وهي من الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الكلام إذا دخل القلب يبقى كل حاجة هتبقى سهلة في العبادات، في الأوامر والنواهي، لأن الأوامر والنواهي بعد كده هي ضد طبيعة الإنسان، إن الإنسان بطبعه يكره الأمر والنهي، يكره الأمر والنهي، ويكره التكليف، ويكره المشقة، ويكره المشقة. وأكيد العبادات والأوامر والنواهي فيها نوع مشقة وفيها تكليف، وده طبيعة الإنسان تأنفه. وعشان إن احنا يقبل هذا برضا لابد أن يكون هناك حراسة للأرض قبل زراعته، عشان يسهل زراعة الحب وإنبات النبات. يبقى زراعة الحرس، زراعة الأرض دي محتاجة حرس. الحرس ده هو العقيدة التي سنبثها في قلب هذا الإنسان المدعو، لأننا هندعوه إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بندعوه إلى الله سبحانه وتعالى، عندنا العقيدة وعندنا الترهيب والترغيب والترهيب، ان احنا هنذكر له الجنة ونذكر له النار، نذكر له الثواب ونذكر له العقاب. وما ينفعش لما نيجي ندعو انسان ان احنا نكلمه على النار بس، او نكلمه على الجنة بس، او نكلمه على الجنة والنار بس. لا، لازم احنا نتكلم على الجنة والنار مع بعض، ونتكلم على الجنة والنار ومعاهم ما يتعلق بهم من العبادات. يعني يبقى الإنسان إذا لم يفعل ذلك دخل النار، وإذا فعل ذلك دخل الجنة. يبقى أنا ما ينفعش أعمل خطبة أتكلم فيها على الجنة، كل الناس اللي قاعدة هتقول لك إحنا من أهلها، يبقى ما استفدناش حاجة، لأن كل الناس شعارين إن هم مسلمين وإن هم كويسين وإن هم من أهل الجنة. طب هنقعد نتكلم خطبة طويلة عن النار وأهلها والسموم والحميم والزقوم والسلاسل والأغلال وكذا وكذا، الناس اللي قاعدة في الخطبة يقول لك النار دي بتاعت الكفار، احنا في سلامة منها، ربنا هيدخل فيها الكفار. استفدناش حاجة، يعني احنا والنار وحدها لما نتكلم فيها هتدي نوع من اليأس والقنوط، وإذا كانت الجنة لوحدها هتدي نوع من الرجاء الزائف، الرجاء الزائف. يبقى لازم نتكلم على الجنة والنار مع بعض، ونربطهم بالأوامر والنواهي والعبادات المتعلقة بها. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يبقى اللي ترك الصلاة هيروح سقر، يبقى اللي قاعد ده ترك الصلاة عارف ان الخطاب متوجه ليه. يبقى نتكلم على والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يبقى احنا بنربط ده، لازم في الدعوة. ما ينفعش ان احنا نتكلم على النار لوحدها، ولا نتكلم على الجنة لوحدها، ولا نيجي نعمل خطبة في الجنة والنار. لا، لازم ربط ده. وهتلاقوا القرآن كله كده، انه يربط العبادات فعلها بالجنة وتركها بالنار، وتركها بالنار. ودي تبقى دعوتنا واحنا بنتكلم، ان احنا بنتكلم على العبادة ونتكلم على الجزاء عليها من الجنة، وعلى تركها وعلى الجزاء عليها من النار. وبعد كده لما نيجي نتكلم على النار بقى واللي فيها، يبقى الإنسان تارك الصلاة ده حاسس ان النار دي ليه، اللي احنا بنتكلم على صفاتها. واللي تارك الزكاة حاسس ان النار دي ليه، واللي ما راحش الحج وهو قادر يبقى حاسس ان النار دي ليه، اللي ما بيبرش أبويه حاسس ان النار دي ليه. هذا هو الربط في الايه، في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بنقول ان احنا هنبدأ في دعوتنا بتوحيد الله، وبعدين اذا الناس قبلت يبقى هننتقل الى ننتقل الى الامر بالعبادات. طب لو احنا بندعو اصلا ناس موحدين يبقى هناخد الايه ما بعده، نبدأ بالعبادات اهمها الصلاة، يبقى نبدأ بالصلاة وهكذا، نبدأ بالاهم فالاهم. واحنا دايما لما نيجي في الدعوة ما نمسكش مسائل الخلاف، ما نمسكش مسائل الخلاف. في أمور كتيرة احنا متفقين فيها مع الناس، يبقى نبدأ بالمتفق فيه ونصحح الأوضاع الخطأ اللي موجودة في المتفق فيه. يعني احنا والناس عندنا مصحف واحد، احنا والناس بنستقبل قبلة واحدة، احنا والناس بنصوم شهر واحد، احنا والناس بنحج لبيت واحد بيت الله الحرام، احنا والناس مؤمنين بالزكاة، احنا والناس مؤمنين بأركان الإيمان الست، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر، اللي هم الناس المسلمين. فإحنا في اتفاقات كتيرة جدا، فإن احنا نبدأ بالمتفق فيه عشان نعمل نوع من الإلف مع المتحدث. لكن احنا هنيجي في المسائل المختلف فيها، اول من قابل واحد ننشئ مسألة نتكلمه مثلا في الغناء ونتكلم في لبس الذهب للرجل وكذا، هنلاقي نفرة انه يبدأ ينفر. لكن احنا انا وهو متفقين على الصلاة، فممكن نتكلم في الصلاة والفضل المترتب عليها والجزاء اللي في الآخرة ونغلب له جانب الترغيب على جانب الترهيب في البداية، ما احنا نرغبه في انه يأتي الى المسجد انه يكون كذا وكذا. بعدين لما يمشي معانا في العبادات المتفق عليها ويبدأ يلتزم فيها عبادة بعد عبادة بعد عبادة، هيكون بدأ يحدث عنده شيء من الصفاء، شيء من الصفاء، لأن القلب ده نتيجة المعاصي بيتراكم عليه ران، الران ده بيعمل حجاب حاجز عن الحق، حجاب حاجز عن الحق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح القلب على قلبين، أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى ده قلب استجابته هتبقى ضعيفة جدا وهو على الحالة دي، عايزين نعمل له حالة من الصفاء، عايزين نعمل له حالة من الصفاء. هي الحالة التانية: وأبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تاني أبيض ما تضرهوش الفتنة. يبقى احنا عايزين ننتقل من الحالة السوداوية إلى حالة البياض، لأن القلب الأسود ده الجسم المعتم لا ينفذ منه الايه؟ النور ولا الضوء، مش هينفذ من الجسم المعتم، وبالتالي نور الهداية هيبقى من الصعوبة أن تنفذ إلى هذا القلب مع سواده ومع وجود الجلخ اللي عليه. مرباد ده يعني نتن، يعني معفن، قلب فيه عفن نتن، وأسود يعني ومقلوب، يعني احنا لو حطينا فيه حاجة هتقع لأنه مقلوب. أسود مرباد ده كالكوز مجخية، يعني مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص حتى وهو مقلوب كده هيشوف ايه؟ وهو مقلوب دماغه تحت ورجليه فوق هيحس كأن الناس ايه؟ كلها مقلوبة وهو اللي مقلوب، فهو هيشوف الرؤية نفسها بصورة مقلوبة. عشان كده احنا لازم نعدله الاول، نوقفه عدل عشان يشوف الصورة على حقيقته، وده محتاج الى جلاء للقلب. جلاء للقلب اول جلاء اللي هو اللي العقيدة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. نجس يعني نجاسة العقيدة. يبقى عايزين نطهر القلب ده، القلب ده مش هيدخل زي الأعضاء ان احنا هنغسلها سواء بالغسل او بالوضوء، مش هيدخل بكده، لكن هيدخل بعبادة الله سبحانه وتعالى، بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهكذا مرت ثلاثة أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي، إلا أنها عرفت لدى قريش، وفشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس، وقد تنكر له بعضهم أحيانا واعتدوا على بعض المؤمنين، إلا أنهم لم يهتموا به كثيرا حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ولم يتكلم في آلهتهم. وده كله من السياسة الشرعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو إلى قضيته هو دون أن يتعرض لآلهتهم، دون أن يتعرض لآلهتهم، فبيتألف الناس وبيمنع عداوة الآخرين له أو اعتداء الآخرين عليه، اعتداء الآخرين عليه. لكن في مصلحة ان احنا نبين فساد الآلهة، لكن بدرجات، ان احنا هل نبين او لا نبين الان، ايه هي المصلحة؟ طب لما نبين هل نسب آلهتهم أم لا؟ فده الكلام هم إحنا لو سبينا آلهتهم وترتب على ذلك أنهم يسبون الله يبقى لا يجوز لنا أن نسب آلهتهم، لكن قد نبين العوار الموجود في دينهم. فيبقى إحنا القضية مرتبطة بالسياسة الشرعية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لهؤلاء الكفار؟ ما قالش يلا بقى احنا نقضي على الكفار، لا نقاتلهم حتى لو احنا قل الله معنا. وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ربنا معانا وحينزل لنا ملائكة ونحن نقضي على قريش، وهم مثلا وصلوا 130 واحد، 130 رجل وامرأة، لا كده احنا بقى نقاتل قريش وكده. لا، الأمور في حدود المقدور. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. حتى لما كان في فرصة سانحة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغلها. ليه؟ لأنه بيراعي المآل، بيراعي المآلات التي قد تترتب على ذلك. يعني هنشوف في بيعة العقبة أن الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو ملنا عليهم ميلة واحدة احنا مستعدين نقتلهم وهم نايمين في ايه؟ في منن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أؤمر بهذا. ايوه صحيح ان هم ممكن يقتلوهم، بس ايه اللي هترتب على كده؟ ايه اللي هترتب على كده؟ ان تثور العرب جميعا في وجه مين؟ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هيقولوا ده قتلهم في الحج اثناء التلبس بالنسك، هيقول قتل اهله وعشيرته. مين اللي هيقبل الدعوه بعد كده؟ اي قبيله ممكن تقبل الاسلام بعد كده؟ وهل المسلمين من قريش هيقبلوا هذه الطريقه اللي فيها نوع من الغدر والغيله مثلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا. وعشان كده لابد ان احنا نعرف ان الوسائل للدعوه الى الله لازم تبقى وسائل شرعيه، ما ينفعش نالف، لازم تبقى الوسائل الشرعيه تبقى وسائل شرعيه. صحيح ان الوسائل مش توقيفيه بمعنى انها وردت في القران والسنه 1 2 3، لا، الوسائل مش توقيفيه لكن منضبطه بضوابط شرعيه. لازم تبقى الوسائل شرعيه، لازم تبقى الوسائل شرعيه يعني موافقه للشرع، لا تتنافى مع شرع الله سبحانه وتعالى، وتبقى وسائل مستطاعه يعني نقدر عليها، نقدر عليها، ما تبقاش فوق طاقتنا، لان ده بيؤدي الى فساد، ايضا يؤدي الى فساد ويؤدي الى الغلو والتطرف. فلابد ان احنا تبقى وسائلنا مشروعه ومقدوره، الوسائل تبقى مشروعه ومقدوره. دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في البداية. واللي انتقل بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة الجهرية، وإحنا ربما يكون إحنا مثلا قرينا 3 صفحات من الكتاب، لكن استفدنا استفادة كبيرة جدا من الكلام على تطبيق ده على الواقع، تطبيق هذا على الواقع، إن إحنا لابد إن إحنا نلتزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان احنا مثلا وجدنا في رابعة يقولوا لهم تصدوا الى الرصاص بالصدور عارية. طب ده موجود في القرآن، موجود في السنة، موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مثلا. يقول لك في ضرر واقع، ايه في ضرر واقع، بس في حقوق تانية. انت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سمية قتلت ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صبرا آل ياسر ان موعدكم الجنة. ولم يسل النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ويقاتل قريش، ما لأنه غير مستطيع لهذا، ليس له المقدرة على فعل هذا. لو أن هناك مهرب قبل أن يقتلوا سمية ماذا كان سيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه إلى الحبشة عشان يأمنهم؟ ما قال لهمش لا اقعدوا هنا وتتصدوا وتموتوا هنا في سبيل الله أفضل لكم وفي البلاد الحرم وجنب الكعبة وكذا؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم طالما في مهرب يبقى لازم أفر إليه حتى أقوى على المواجهة، حتى أقوى على المواجهة. أنت في طرق تفضلوا فضوا هذا وفي قوة كبيرة جدا وأنت عارف أن أنت ما تقدرش تتصدى ليها لهذه القوة، كيف يتصدى لها بصدور عارية؟ وبعدين لما يقتل نيجي نقول الدماء ونعمل مظلمة الشيعة في الحسين اللي قابلتمه لحد دلوقتي. وهذا الأمر ليس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف السيرة كيف كان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خنقوه ووضعوا سل الجزور على رأسه وضربه أبو جهل، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا حدث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه هؤلاء إلا بعد أن ذهب إلى المدينة، صار له أرض متحيز فيها وعنده قوة وعنده جيش، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرد العدوان، حتى مش ان هو يواجه يقابلهم، لا، بدأ ان هو يرد العدوان، اذا اعتدوا عليه يعتدي عليهم. بعد كده بدأ تبقى القوة كبيرة، فبدأ يأتيهم في بلادهم زي ما فتح مكة وغيرها من الفتوحات اللي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كمان لازم نلتزم بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنتوقف عند الدعوة جهارا، يعني بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر، ودي المرحلة الثانية في مكة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.